بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا قول مسلم رحمه الله كتاب الطب، وذكرنا تعريف الطب وحكم التطبب وأيضا ما يتعلق بأقسام الطب إلى آخره. ثم بعد ذلك أورد مسلم رحمه الله تعالى حديث عائشة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن السحر وذكرنا عدة مسائل تتعلق بالسحر، من ذلك تعريف السحر في اللغة والاصطلاح، وهل يكفر الساحر أو لا يكفر، وأن ذلك ينقسم إلى قسمين، وأيضا هل للسحر حقيقة أو أنه مجرد تخيل إلى آخره. ذكرنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أن السحر سحران، سحر حقيقي وسحر تخيلي. وذكرنا أيضا مسألة مهمة وهي حكم إتيان السحرة، وذكرنا أن إتيان السحرة ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يأتيهم ويسألهم ويصدقهم في الغيب المطلق، فهذا حكمه أنه كفر مخرج من الملة. والقسم الثاني أن يأتيهم ويسألهم ويصدقهم في الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين لا تخدمهم، وهذا أيضا حكمه ماذا؟ ها؟ أنه كفر أيضا مطلق مخرج من الملة. والقسم الثالث أن يسألهم ويصدقهم في الغيب النسبي مع اعتقاد أن الشياطين تخبرهم، وهذا قلنا يترتب عليه عقوبتان كما جاء في السنة. العقوبة الأولى أنه كفر أصغر، كفر بما أنزل على محمد. والعقوبة الثانية أنه لا تقبل له الصلاة 40 يوما. والقسم الرابع أن يأتيهم، مجرد أن يأتيهم، وقلنا بأن هذا محرم ولا يجوز، لحديث معاذ بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه. والقسم الخامس أن يأتيهم لكي يبين دجلهم وكذبهم وينكر عليهم، هذا مشروع لأنهم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بن صياد إلى آخره، وهو دجال من الدجاجلة. وذكرنا أيضا عقوبة الساحر وأن عقوبته القتل كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك أيضا أتكلم عليه ما وصلنا. طيب أيضا من المسائل المتعلقة بالسحر عقوبة الساحر، يعني عقوبة الساحر، عقوبة الساحر هي القتل، لأن هذا من الإفساد في الأرض، والله عز وجل يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكما جاء أيضا في حديث جندب حد الساحر ضربه بالسيف وضربة بالسيف إلى آخره. ولا فرق بين السحر الذي يكون كفرا وبين السحر الذي يكون كبيرا، لأن ذلك كله من الفساد في الأرض، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفرقوا. أيضا من المسائل المتعلقة بالسحر الفرق بين السحر وبين الكرامة. الفرق بين السحر والكرامة، الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على من شاء من أوليائه، على يد من شاء من أوليائه. والفرق بين السحر وبين الكرامة من وجهين. الوجه الأول أن السحر إنما يكون على يد فاسق، وأما الكرامة إنما تكون على يد ولي من أولياء الله. والفرق الثاني أن السحر يحتاج إلى معالجة وعمل، وأما الكرامة فإن الله سبحانه وتعالى يجريها على يد من شاء من أوليائه دون أن يكون هناك شيء من المعالجة والعمل والعناء ونحو ذلك. كذلك أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالسحر وهي ما يتعلق بحل السحر. حل السحر كما سيأتي في الحديث لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم كيف حله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول حل السحر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول حل السحر بأمور مشروعة وهي ما جاء في الكتاب وفي السنة، وهذه الأمور المشروعة أنواع. النوع الأول ما يتعلق بالأدوية الإلهية كما سبقت الإشارة إليها، ما يتعلق بالتحصن بأذكار الصباح والمساء وبالمحافظة على الورد من كتاب الله عز وجل إلى آخره. هذا من أهم ما يحل به السحر ويتقى به السحر. النوع الثاني اللجوء إلى الله عز وجل وكثرة الدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن سلم دعا ثم دعا ثم دعا حتى استجاب الله عز وجل لدعائه. النوع الثالث الرقية كما سيأتي في الحديث، فإنه يلجأ إلى النشرة وذلك بحل السحر عن طريق القراءة والأدعية المباحة والأذكار المشروعة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. النوع الرابع استخراج السحر وإبطاله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سحره، لما سحر فإن من أنجع كما ذكر ابن القيم رحمه الله الأدوية لإبطال السحر هو استخراج السحر وإبطاله، وذلك بأن يلجأ المسلم إلى الله عز وجل إذا حصل له السحر أن يمكنه من السحر لكي يبطله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا السحر مكتوبا فإن إبطاله مع الرقية، يعني يوضع في الماء وتحل الكتابة، وإذا كان عقدا فإنه ينفت على هذه العقد وتحل هذه العقد. وإذا حلت هذه العقد أو هذه الكتابات إلى آخره تتلف مع القراءة عليها، هذا من أنجع الأدوية في إبطال السحر. النوع الخامس من علاج السحر ما جاء في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. النوع السادس كما جاء عن طائفة من السلف أنه يؤتى بسبع ورقات من ورق السدر الأخضر وتدق بين حجرين وتخلط بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي والمعوذات وآيات السحر في سورة الأعراف في سورة يونس في سورة طه إلى آخره، ثم بعد ذلك يشرب من هذا الماء ويصب باقي هذا الماء على البدن، هذا أيضا بإذن الله من أنجع الأدوية في علاج السحر. كذلك أيضا من علاج السحر إخراج السحر من البدن، وذلك إذا كان السحر عن طريق الطعام والشراب، فقد يكون السحر عن طريق يوضع في الطعام والشراب، وذلك بالاستفراغ بالتقيؤ، وأيضا بأخذ الأدوية المسهلة للبدن، إخراج ما في البدن من طعام إلى آخره. ومن ذلك أيضا الحجامة، يعني إذا كان السحر في موضع من البدن فإنه يحجم ويستفرغ هذا الدم، فهذا يكون أيضا من أفيد الأدوية في علاج السحر. هذه الأنواع هي الأنواع المشروعة التي جاءت في الكتاب والسنة. أما النوع القسم الثاني من علاج السحر، العلاج المذموم، فهو حل السحر بسحر مثله، هذا محرم، وهو لا يخلو إما أن يكون كفرا أكبر كما تقدم إذا سأل السحرة في الغيب المطلق أو في الغيب النسبي باعتقاد أنهم يستقلون بذلك، أو أن يكون كفرا أصغر، وهذا الذي يكون عليه الناس، يعني يسأل الساحر عن السحر ومكان السحر إلى آخره، واعتقد أن الشياطين تخبره وأنه لا يستقل بذلك، فهذا يكون كفرا ماذا؟ يكون كفرا أصغر. وإذا كان كفرا إلى آخره فدل ذلك على أن اللجوء إلى السحرة أنه محرم ولا يجوز، ولما يترتب على ذلك من مفاسد أخرى، يعني يترتب على ذلك من مفاسد كثيرة، من تكثير سواد هؤلاء ومساعدتهم على عملهم، تشجيعهم عليه وإعانتهم عليه إلى آخره. نعم. قال مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني الأزرق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. هذا دليل للقسم الأول من أقسام السحر، وهو سحر التخييل، كما تقدم أن السحر سحران: سحر تخييلي وسحر حقيقي. قال: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا. وفي هذا يؤخذ من هذا أنه ينبغي المسلم إذا وقعت به الكربة أو الشدة والنازلة أن يلجأ إلى الله عز وجل، أما يجيب المضطر إذا دعاه، فينبغي للمسلم أن ينزل حاجته بالله عز وجل وأن لا ينزلها بالمخلوقين. وطلب الدعاء من غير سبق أن تكلمنا عليه إلى آخره، لكن يؤخذ من هذا أن المسلم حتى لو قلنا بأنه يجوز طلب الدعاء من غير بشرطه كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مع ذلك نقول الأولى أن المسلم لا يطلب الدعاء من غير، وأن يلجأ إلى ماذا؟ أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى، لأن المصدر رحمك الله أقرب إلى الله عز وجل من الداعي. أنت الذي وقعت بك الكربة والشدة أقرب إلى الله عز وجل ممن تطلب منه الدعاء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا، لجأ إلى الله عز وجل، دعا ثم دعا ثم دعا. وفي هذا أيضا أنه ينبغي المسلم أن يكرر الدعاء ولا يستبطع الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالآيات والسور ومع ذلك يدعو ثم يدعو ثم يدعو، ما توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء، ما قال بأنه هو النبي إلى آخره وأن دعوته مستجابة وأنه اكتفى بأول مرة، بل دعا ثم دعا ثم دعا. فينبغي المسلم إذا نزلت به الكربة والشدة إلى آخره أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن هذا مجرد الدعاء عبادة، وما من مسلم يدعو بدعوة إلا استجيب له، إما أن الله يسرع له دعوته في الدنيا أو أن الله يدخرها له في الآخرة، أو أن الله يدفع عنهم من القضاء والقدر بمقدار دعوته. قال: ثم قال يا عائشة: أشعرت أن الله أفتاني بما استفتيته؟ وفي هذا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لأهله، فأمور النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة يذكرها لأزواجه، أمره الخاص إلى آخره ذكره لزوجته، وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التكبر والترفع إلى آخره، بحيث لا يذكر لأهله ما يتعلق بأموره الخاصة. وكذلك أيضا فيه تبشير المسلم، إخباره بما يسر، لأن عائشة يسرها شفاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي الذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ نعم، هذا للرجلان ملكان، نعم ملكان، ويحتمل أن هذا في المنام أو في اليقظة، لأن رؤيا الأنبياء حق وحي. قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. المشاطة، المشط معروف، والمشاطة هي ما يتساقط من شعر الرأس واللحية بعد تسريح هذه الشعور، فهو أخذ هذا اليهودي هذا المشط وهذه المشاطة، الشعر متساقط من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل فيها السحر. قال: وجب طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. جب طلعة ذكر، يعني طلعة ذكر يعني فحل ذكر النخل، فحل ذكر النخل، أتى بهذا الفحل وضع فيه هذا السحر، ثم بعد ذلك وضعه في بئر ذي أروان، يعني هذه البئر المسماة بهذا الاسم. قالت: فأتاها الرسول صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة، والله لك أن ماءها نقاعة الحنة، يعني الماء كأنه أصابه الحنة، نقع فيه الحنة، ولا شك أن الماء إذا أصابه الحنة فإنه يتغير، يتغير لونه، فهو تغير، فلون هذا البئر متغير، ويظهر أن هذا بئر منتن لأن لونه متغير كالماء الذي أصابه شيء من الحنة. ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، هذه البئر في بستان من بساتين اليهود، وهذه البستان فيها هذا النخل من نخل اليهود، وصف النبي صلى الله عليه وسلم نخلها بأنه كأنه رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. وفي هذا كما تقدم لنا أن من طرق علاج السحر إبطال السحر، فإذا تيسر أن يبطل السحر بأن يعثر عليه ويحل هذا السحر، كما تقدم إن كان عقدا تحل، أو إن كانت كتابات تمسح وتمحى تبل بالماء مع القراءة عليها، هذا من أنجع الأدوية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لدليل هذه القاعدة العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك إحراق هذا النخل ونحو ذلك وأنما اكتفى بحل السحر ودفن البئر لئلا يتحدث الناس بسحر النبي صلى الله عليه وسلم فيتولى ذلك شر، تحصل فتنة بين المسلمين واليهود إلى آخره. وفي هذا أيضا نسبة النعمة إلى الله عز وجل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد عافاني الله. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير، وقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، وقالت: قلت يا رسول الله فأخرجه ولم يقل أفلا أحرقته، ولم يذكر فأمرت بها فدفنت. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك علي على ذلك. قال: أو قال علي. قال: قالوا ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهوات جمع لهوة، وهي اللحمة المتدلية في أقصى الحنك، نعم، اللحوة اللحمة الحمراء المتدلية في أقصى الحنك. ومعرفة هذه قوله رضي الله عنه أنس يقول: لازلت أعرفها في لهوات، قالوا بأنها أن فيها شيء، أن فيها شيء من السواد، هذه اللحمة الحمراء من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من السواد من أثر السحر، نعم، من أثر السحر. في هذا الحديث قبول الهدية من الكفار، نعم، قبول الهدية من الكفار، ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الهدية من هذه المرأة اليهودية. وفي هذا أيضا أكل طعام الكفار، وأنه لا بأس، نعم، لا بأس أن المسلم يأكل من طعام الكفار. وفي هذا أيضا، نعم، في هذا الحديث أيضا أن الكتاب من أهل الذكاة، لأن الذكاة والصيد يشترط فيهما أن يكون المذكي والصائد أن تكون عنده الأهلية، أحسنت، تكون عنده الأهلية، والأهلية بواحد من أمرين: إما الإسلام، الأهلية أن يكون ذا دين، والمراد بالدين إما أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا. اليوم أحيي لكم، نعم، اليوم أحيي لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له، نعم. وفي هذا أيضا أنه لا بأس أن يأكل المسلم من الطعام المحرم لكسبه، إذا كان الطعام محرما لكسبه لا بأس أن تأكل منه. والتحريم نوعان: إما أن يكون التحريم أو ثلاثة أنواع: إما أن يكون التحريم لحق الغير كالمغصوب والمسروق إلى آخره، هذا لا يجوز أن تأكل منه، تكون تعلم أن هذا مسروق أو مغصوب أو منتهب أو نحو ذلك، لا يجوز لك أن تأكل منه. وإما أن يكون محرما لكسبه كما لو كان يتعامل بالربا ونحو ذلك، يتعامل بالميسر، يتعامل ببيع المحرمات بالدخان ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن تأكل من طعامه، لو دعاك لا بأس أن تأكل من طعامه، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، والله عز وجل ذكر عنهم ها وأخذهم الربا وقد نهوا عنه أنهم يتعاملون بالربا. ولكن العلماء رحمهم الله قالوا بالكراهة، يعني الفقهاء ينصون على الكراهة، يعني ينصون على الكراهة، قالوا تقوى الكراهة وتضعف بقدر كثرة الكسب الحرام وقلة الكسب الحرام. والقسم الثالث أن يكون الطعام محرما لعينه، هذا الأمر ظاهر فيه، إذا كان محرما لعينه وذاته كالخنزير والخمر ونحو ذلك فهذا الأمر فيه ظاهر. وفي هذا أيضا فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذلك. فيه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه كما قال سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، فهذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرف أن هذه مسمومة، ولهذا جاء في القصة وإن كان في غير الصحيح أن بشر بن مروان أكل من هذه الشاة وأنه توفي رضي الله تعالى عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أخبره الذراع، لأنها سألت كما جاء في غير الصحيح عن أحب المواضع للنبي صلى الله عليه وسلم فقيل له الذراع فأكثرت فيه من السم، فأخبر الذراع النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسموم. وفي هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ولهذا أكل، نعم أكل منها، نعم لكنه لم يتمكن السم منه، وإلا فإن السم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل أيضا على أنه بشر وأنه من سائر البشر. وفي هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هذه المرأة، قالوا ألا نقتلها، قال لا. وأكثر أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وقد جاء في غير الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وجمع بين ما جاء في الصحيح وما جاء في غير الصحيح يعني خارج الصحيحين، جمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلها في أول الأمر، لكن لما توفي بشر بن مروان قتلها، بشر بن البراء، لما توفي بشر بن البراء قتلها النبي صلى الله عليه وسلم ودفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلت. نعم. وفي هذا أيضا أن حقد اليهود، حقد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وبغضهم له، حقدهم على الإسلام والمسلمين إلى آخره، وأن هذا شيء متأصل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأنهم أهل غدر خيانة، أهل غدر خيانة، وإلا هي كيف تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وتسم هذا الطعام، يدل على الغدر والخيانة، لو أنها ما دعت النبي صلى الله عليه وسلم وهمت بقتله لكان الأمر أسهل. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد يقول سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أهت به صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث تقدم سبق لنا هذا الحديث، وقوله اشتكى يعني مرض وفيه أيضا من آداب الرقية أن من رقى شخصا أو إذا مرض شخص فإنه يستحب لمن زاره أن يرقيه وأن يمسح عليه بيمينه وأن يقول كما ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الرقية: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال: فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى، الملائكة المقربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الحياة وبين الموت فاختار الموت واللحاق بالرفيق الأعلى. ولهذا انتزع النبي صلى الله عليه وسلم يده من يد عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه أيضا تقدم لنا أن رقية المريض بلا طلب منه أن هذا لا يخالف التوكل، وأيضا كون المريض يرقي نفسه أن هذا لا يخالف التوكل، لكن الذي يخالف التوكل ما هو؟ هو الطلب، يعني طلب الرقية كما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر ابن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان، كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير. في حديث هشيم وشعبة مسح بيده، قال: وفي حديث الثوري مسح بيمينه، وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال: فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول: أذهب الباس رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تقدم هذا. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر السقم. وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال: وأنت الشافي. هذا تقدم فيها أن الشافي من أسماء الله عز وجل، وفيه أيضا أن الشفاء كله من الله سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاءك، هذا حصر، وأن الشفاء كله من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يتخذ الأسباب، وهذه الأسباب لا تنفع إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته وإرادته. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي بهذه الرقية: أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. في هذا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة إلى آخره. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن أبي عروة عن هشام بن أبي عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. النفث قيل بأنه النفخ بلا ريق، وقيل بأنه النفخ مع الريق، وكلاهما وارد، يعني وارد النفخ بلا ريق والنفخ بالريق. وعلى هذا نقول بأن كلا الأمرين جائز، وإلا فإن أهل العلم اختلفوا هل النفخ يكون معه ريق أو لا يكون معه ريق إلى آخره. نقول بأن كلا الأمرين جائز. نعم. بالمعوذات، فلما مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيده نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذات، وفي هذا الرقية بالمعوذات، وفيه كما تقدم أن كل الإنسان يرقيه غيره أن هذا لا ينافي التوكل. وأيضا لو رقاك غيرك فإن السنة أن تتركه يرقي ولا تمنعه من الرقية، بفعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المس على بدن المريض مكان الوجع إلى آخره. نعم. وفيه أيضا استخدام المرأة، وأن هذا جائز ولا بأس به. تقدم الكلام على هذه المسألة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركته. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثني محمد بن عبد الله ابن نمير حا وحدثنا روح حا وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه، وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية فقالت رخص الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. الحمى هي ذات السموم كالعقرب ونحو ذلك، وفي هذا الرقية من ذات السموم. وفي الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الرقية الكاملة هي الرقية تكون من العين أو من الحمى، يعني الرقية الكاملة تكون للعين أو الحمى. فدل ذلك أيضا على أن ذات السموم من عقرب أو ثعبان أو نحو ذلك أنه يشرع لها الرقية. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رخص وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان. نعم. قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح أو جرح قال يسلم بإصبعه هكذا، وضع سفيان سببته بالأرض ثم رفع بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى، وقال زهير ليشفى سقيمنا. في هذا أيضا مشروعية مثل هذه الرقية، وأن الإنسان إذا أصابه جرح نعم أو قرحة نعم أنه إذا أصابه جرح أو قرحة يقول بيده هكذا، يعني يضع إصبعه السبابة في الأرض يبلها بشيء، إما بشيء من الماء أو من الريق، ويضعها في الأرض ثم يضع على هذا الجرح هذه الرقية، وهذه مع الرقية هذه يضع على الجرح والقرحة، وهذا يكون من أسباب الشفاء. وهل هذا خاص بأرض المدينة أو أنه شامل لكل أرض؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه شامل، وأن هذا من أسباب العلاج بإذن الله عز وجل. ويظهر والله أعلم أن أصل الآدم مخلوق من أي شيء؟ من التراب. نعم أصل مخلوق من الطين ومن التراب، فيكون علاجه بهذا التراب، الله أعلم. نعم ولا أدري يعني هل الطب هل له شيء في هذا؟ ها؟ ممكن لكن هو يقول قرحة أو جرح إلى آخره. نعم قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة رضي الله عنها وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. أتقدم لنا العين، وتقدم الكلام على العين، وأن من طرق الشفاء من العين هي الرقية، تقدم ذلك. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين. نعم الحمى تقدم والعين أيضا تقدمت، والنملة هي عبارة عن قروح تصيب باطن الجنب، يعني هذه عبارة عن قروح تصيب باطن الجنب، من طرق علاجها الرقية. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف عن يوسف ابن عبد الله عن أنس قال رخص صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث قال وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن وليد الزبيدي عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. الجارية هي البنت الصغيرة، والسفعة كما جاء في الحديث تفسيرها أن في وجهها صفرة، وقيل بأن في وجهها سواد إلى آخره، وفيها هذه بها نظرة يعني فيها العين، أصابتها العين إلى آخره، تقدم ذلك. قال وحدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: ارقيهم. يعني قوله: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، يعني ضعيفة تصيبهم الحاجة، يعني هل هذا من الفقر أن أكون تكون ضعيفة؟ فقالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فقال: ارقيهم. في هذا أيضا تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه الكبير والمتبوع، تفقده لأتباعه وسؤاله عنهم إلى آخره. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سامع جابر بن عبد الله يقول: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقة الحية لبني عمر. في هذه الروايات تفسير لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبيت من الأنصار أنهم بنو عمر إلى آخره. والحمى كما تقدم في هذا الحديث الحية. قال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ويحن جلوس مع رسول الله، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. يعني في هذه الرقية من ذوات السموم إلى آخره. وفيه أيضا أن الرقية نافعة لذوات السموم، وفيه أيضا مشروعية نفع المسلم. قال: وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، غير أنه فقال رجل من القوم: أرقيه يا رسول الله، ولم يقل أرقي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله عن الرقى. قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن يفعل أخاه أن ينفع أخاه فليفعل. هذا النهي إما أن يكون كان في أول الأمر ثم نسخ، أو أن النهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه يخشى أن تكون من الشرك الرقية بالطلاسم أو بأسماء الأصنام أو بأسماء الجن والشياطين ونحو ذلك، أو بالاستغاثات بغير الله عز وجل، مما يكون شركا إلى آخره. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم رقيته رخص له في الرقية. وبهذا نأخذ أن من شروط الرقية أن تكون بالأدعية، بالقراءات والأذكار والأدعية، القراءات والأذكار المشروعة والأدعية المباحة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية أو بمعناها من غيرها، يعني بمعنى الأذكار المشروعة إلى آخره من غير اللغة العربية. والشرط الثالث أن يعتقد أنها مجرد سبب وأنها ليست مؤثرة بذاتها. والشرط الرابع إذا كانت مكتوبة فلا بد أن تكون مكتوبة بخط واضح، ما تكون مجرد خطوط إلى آخره، لأنها تصبح من الطلاسم. والشرط الخامس إذا كانت مكتوبة إلى آخره ويراد أن تعلق أو نحو ذلك، فإنه لا بد أن يكون ذلك بعد وقوع البلاء، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. إذا كان المراد التعليق يكون بعد وقوع البلاء، بعد وقوع المرض، نعم. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى الله وسلم عن الرقى. فجاء آل عمر ابن حزم إلى الله وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل فلينفع. هذه الرواية تبين الرواية السابقة وسبب النهي وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم خلوها من الشرك إلى آخره. نعم نعم. وأيضا يدل لذلك الحديث اللي بعده قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا معاوية قال أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف نرى في ذلك. قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن فيه شرك. نعم. وفي هذا أيضا أن الرقية كانت موجودة حتى قبل الإسلام وأنها كانت موجودة في الجاهلية لكن الإسلام جاء وأقرها وصحح ما يحتاج إلى تصحيح. والله أعلم. هذا الدرس يعني يكون آخر درس إن شاء الله صار عندي سفر أنا صار آخر درس إن شاء الله مع بداية دراسة إن شاء الله.